نعم بعد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمتي بابي في كتاب البيوع في تتمتي باب شروطه وما نهي عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله يقول فرجعت إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. نعم أبوا. نعم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ البخاري. وعند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. وفي عند مسلم فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. لا لا، هذه بريرة أمة لبعض الأنصار، وكانت تدخل على بيت عائشة كثيرا، ولها شأن ولها قصص، ومن قصصها هذا الحديث. ذكرت أنها كاتبت على والكتابة كتابة العبد أن يشتري نفسه من سيده بمال يكتسبه ويعطيه، وهذه من أبواب التحرير التي جاء بها الإسلام. السيد يبيع عبده على نفسه، واسمه هذا الكتابة، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فبريرة رضي الله عنها تذكر أنها كاتبت على 9 أواق يعني من الورق من الفضة، 9 أواق، 9 × 40 كم تبلغ؟ 360. فقالت عائشة رضي الله عنها، هي جاءت لعائشة تطلب الإعانة فأعينيني. قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم يعني كلها كاملة ويكون ولاؤك لي يعني أنا أعتقك، تعد تدفع الثمن وهذا معناه أنها تشتريها وتعتقها، كما في رواية مسلم اشتريها وأعتقيها واشتريط لهم الولاء. قالت ويكون ولاؤك. فذهب إلى أهلها عرضت عليهم ماذا قالت عائشة فأبوا، قالوا إلا أن يكون ولاؤك لهم، أن يكون الولاء لهم. والولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب، ومن شأنه ومن هذا الحديث أخذ أن الولاء سبب من أسباب الإرث، يرث به المعتق المعتق إذا لم يكن له عصبة، العتيق إذا لم يكن له عصبة مطلقا فإنه يعصبه معتقه وإن كان امرأة، وإن كان امرأة. جاءت والرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنها فذكرت أن أهلها أبوا عليها، فجاء في الحديث أنه قال اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، فأعطتهم المال واشترطت أن الولاء لها هي المعتقة. ثم جاء في الحديث أن الرسول خطب خطبته التي قال فيها ما بال الرجال يشترطون الحديث، قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. مقصود أورد المؤلف هذا الحديث في باب البيوع يعني يستدل به على جواز بيع المكاتب يعني لكن برضا، أو على أن يبقى مكاتبا يعني المكاتب السيد ليس له التصرف إلا إذا عجز المكاتب، فالمكاتب قن ما بقي عليه درهم. انتهى الأمر على ما انتهى الأمر على أنها أدت لهم المال وشرطت لهم الولاء، شرطت لهم الولاء المشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، شرط ليس في كتاب الله، قضاء الله حق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أما أن الولاء لمن أعتق فهذا حكم مجمع عليه، الولاء لا يكون إلا لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق نص صريح وحصر، حصر إنما الولاء لمن أعتق. وفي هذا الحديث إشكال معروف وهو كون عائشة اشترطت لهم الولاء يعني وافقت على أن الولاء يكون شرط على شرطهم، وهو فاسد، وافقت على هذا الشرط وصار وهو شرط فاسد. كيف يعني يكون هذا؟ للناس فيه كلام كثير كالعادة، وأحسن ما قيل إنهم اشترطوا هذا الشرط وهم يعلمون إن الولاء للمعتق لمن أعتق. فقبل منهم الشرط يعني ظاهرا وهو فاسد غير معتبر ولا معمول به عقوبة لهم وتأديبا عمليا. فمن اشترط يعني بناء على هذا التوجيه، من اشترط شرطا وهو يعلم انه لا يصح فإنه يمكن أن يوافق عليه ولا يعمل به، لأنه قد يعني اشترطه متعمدا للمخالفة ومع علمه بأنه شرط فاسد. فيقبل منه على ولا يعمل به، بس يعني يوافق عليه ولا يعمل بموجبه، والله أعلم. هذا هو ويصح العقد. نعم، ويصح العقد، ويصح العقد على هذا التوجيه، الله أعلم. لا إله إلا الله. وسيأتي أيضا بريرة قصتها يعني طويلة، وحديث بريرة وقصتها يعني اعتنى بها العلماء واستنبطوا منها أحكاما كثيرة، أفردوا حديثها وقصتها بالتأليف. ولا شك أنها يعني فيها سنن، قالت عائشة فيها سنن، ثلاث سنن، هذه إحداها. أنها لما عتقت خيرت، لما عتقت خيرت بين البقاء مع زوجها مغيث وبين الفسخ، فاختارت الفسخ. ومن سننها مسألة الكتابة، والثالثة الهدية لما جاءت بلحم تصدق به عليها فأهدت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هو لها، هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. طيب، اقرأ شرح البسام على الحديث إن كانوا ما هو اختصار. شو قلت أنت؟ إيه. إذا كان حر ما لها خيار. شلون؟ لو كانت زوجة حر ما لها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو الظاهر والله أعلم. أما إذا كان هذا اللي وقع كان زوجها عبدا مملوكا. نعم. أحسن الله إليكم. قال البسام رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. هذا الحديث جليل عظيم الفائدة لما اشتمل عليه من الأحكام ولما حوى من الفوائد والفرائد، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف. نعم. واستخرجوا منه ما يزيد على 400 فائدة، ونحن نجمل أهم الأحكام الظاهرة. ونحن نجمل نعم أحسن الله أهم الأحكام الظاهرة في: أولا، خلاصة القصة أن أمة لأحد بيوت أهل المدينة. أولا خلاصة القصة أن أمة لأحد بيوت أهل المدينة يقال لها بريرة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق فضة، لهم كل عام أقية واحدة. فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها على وفاء دينها، فقالت لها عائشة: اذهبي إلى أسيادك فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع أقساط دين الكتابة مرة واحدة ليكون ولاؤك خالصا. فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونهاهم عن الشروط المحرمة، وأخبرهم بأن أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وبين لهم أن الولاء لمن أعتق. ثانيا، مشروعية مكاتبة الرقيق لأنها طريق إلى تخليصه. طيب ثالثا، أن دين الكتابة يكون مؤجلا. إيش؟ أن دين الكتابة يكون مؤجلا يحل قسطا قسطا، لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئا، فصار التأجيل فيها لازما. ومن هذا أخذ العلماء معناها واشتقاقها. رابعا، جواب إيش؟ ومن هذا أخذ العلماء معناها واشتقاقها المكاتبة، يعني منصوصة في القرآن نص: والذين يبتغون الكتابة فكاتبوهم. نعم، أحسن الله إليكم. رابعا، جواز تعجيل تسليم جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على استعدادها لدفعها لهم معجلة. خامسا، أن الولاء لمن أعتق لأنه لحمة كلحمة النسب، أما اشتراطه للبائع فباطل. سادسا، أن اشتراطه من البائع لا يؤثر في صحة عقد. أن اشتراطه من البائع لا يؤثر في صحة عقد البيع، إنما الذي يبطل الشرط وحده لمخالفته مقتضى العقد. سابعا، استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة كخطب الجمعة والمجامع الكبيرة ووسائل الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفاز وغير ذلك. ثامنا، استحباب افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه لتحل بها البركة. تاسعا، استحباب الابتداء بأما بعد، لأنها يؤتى بها في الكلام للانتقال من أسلوب إلى غيره ومن موضوع إلى آخر. عاشرا، أن كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود، وإن كثر فليس المئة في الحديث بعدد مقصود، وإنما المراد به التكثير والمبالغة، كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الحادي عشر، أن حدود الله وأحكامه وأقضيته وشروطه هي المتبعة، وما عداها فلا يلتفت إليه، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الثاني عشر، أن العتق بأي طريق يسبب الولاء، سواء كان منجزا أو مكاتبا أو غير ذلك من طرقه، لعموم الولاء لمن أعتق. الثالث عشر، أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، ولكنها غير مفسدة للعقد. الرابع عشر، قوله: شروطا ليست في كتاب الله. قال ابن القيم: ليس المراد به القرآن قطعا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه، فإنه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا، والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه. الخامس عشر، الولاء عصوبة سببها نعمة. الخامس عشر الولاء عصوبة. عصوبة. سببها نعمة المعتق على عتيقه. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. يرث به المعتق بكسر التاء، وترث به عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم كما سيأتي بيانهم في بابه إن شاء الله تعالى. السادس عشر: أشكل على كثير من العلماء إذن النبي صلى الله أشكل هذا هو البيت القصيد. نعم أحسن الله إليكم. يقول أشكل على كثير من العلماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بشراء بريرة واشتراط الولاء لهم، وهو شرط باطل. وأحسن جواب عن ذلك أنهم يعلمون أنهم كانوا يعلمون أنهم يعلمون فساد الشرط وأقدموا عليه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم بنقيض قصدهم، فأمهلهم يمارسون هذا الشرط، ثم أعلن فساده وعدم نفوذه، وغضب وزجرهم عن التلاعب بأحكام الله. إلا أنه صلى الله عليه وسلم جعل وعظه وزجره عاما ليكون ردعا لهم ولغيرهم، كما هي عادته في مثل هذه المواقف. خلاف العلماء. اختلف العلماء هل الأصل في العقول. إلى هنا يا أحسن الله.